بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 85 بعد 400، وبين يدي قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. الحديث في هذه الدائرة، ولعلها من الدوائر التي نحتاج إليها احتياجنا للماء والهواء، والأدلة على هذا الاحتياج كثيرة كثيرة. فمعنى أن الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد اتقى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ليلة الإسراء والمعراج. أجساد الرسل عليهم الصلاة والسلام مدفونة في القبور، ولكنه اتقاهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أرواحا مجردة. دعك من كيفية هذه الأرواح، وإنما هي أرواح تميز بعضها عن بعض تميزا رائعا واضحا بينا كل البيان. وهذا من الأدلة على أن الروح إنما هي ذات خلقها الله تبارك وتعالى كما خلق البدن، وهو ذات كذلك، وعقد رابطة بين الروح وبين البدن عبر عنها بإرسال الملك فينفخ الروح فيقول الروح ولاية، كما قال أحد العارفين تبقى ولاية الروح على البدن إلى أن ينتهي الأجل، فإذا ما انتهى الأجل عزلت الروح عن ولاية البدن، فإذا به يرجع إلى ما أخرج منه أي من التراب. وعلى هذا نتبين أن قضية الموت التي ملأت الحسة وبؤر الشعور والحواشي، ولا يمكن أن ينفك أو أن تنفك نفس عن قضية الموت، حتى لو أنه أقصى ذكره عنه بكل طاقاته سيجد نفسه بين يديه تلك الحقيقة التي هي من كبريات حقائق هذا الكون الذي نعيشه. مجموعة من الخواطر، سميها خواطر لا مانع من هذا، ذكر الله تبارك وتعالى حال المنافقين وبين مثلهم في كتابه، حيث ضرب لهم مثلين. المثل الأول مثل الذي استوقد نارا، والثاني أو كطيب من السماء فيه ظلمات وبرق ورعد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. جاء الآن مفعول لأجله. من مفعول لأجله؟ حذر الموت. لما يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ قال حذر أن يموتوا من الصواعق. وأنت خبير بأنه حينما تدوي الصاعقة أو حينما يدوي الرعد في أجواد السماء، الكثيرون يرعبون، تمتلئ كثير من النفوس رعبا. لما يا ترى مثل هذا الرعب حينما يشعر الإنسان بزلزال يضرب الأرض من تحت قدمه أو تميد به الأرض؟ ما الذي يخاف منه هذا الإنسان عند وقوع حادث اصطدام؟ أول معنى يلامس النفس لمن هو في خضم هذا الحادث الموت، هو يخاف من الموت. مع ذلك أن الموت قد ملأ وعاء النفس، لكن يغير بالانتهاءات، بالانشغالات، باللذائذ التي يمكن أن تخطف بين الحين والآخر، ويحضر بقوة في حالات، لعله إذا ما جاء إلى الطبيب فأجرى فحوصا فإذا بالطبيب قد اصفر وجهه أمام قراءة النتائج، وإذا به يقول خير يا طبيب، خير يا دكتور، فيبين أنه للأسف في عندك. أول خاطر قبل في عندك يخطر الموت على باله، لأن الخوف من المرض هو خوف من الموت حقيقة. إذا قلنا بأننا لو تتبعنا الأعمال العظيمة التي صدرت عن رجال عمالقة في هذا الوجود لوجدنا أن كل الأعمال الضخمة من ورائها رجال عرفوا قضية الموت معرفة كاملة وعرفوا قضية الحياة معرفة كاملة. ذلك أن التطابق من أوضح الواضحات بين الموت وبين الحياة. مما يذكر في هذا الشأن أنك إذا كنت على جناح سفر وبقي على إقلاع الطائرة 4 أيام ربما طلبت منك زوجتك أن تهيئ لك الحقيبة حقيبة السفر، ما الذي تريد أن نضعه في تلك الحقيبة؟ فتستمهلها لما؟ لأنه بقي 4 أيام على إقلاع الطائرة. فلو بقي يوم واحد، لو بقي 6 ساعات، كلما اقترب ميعاد إقلاع الطائرة وجدت نفسك ملهوفا وربما تنسى في خضم هذه اللهفة كثيرا من الأمور التي ينبغي أن تصطحبها معك، وربما نسي جواز السفر لأنه يريد أن يقلع مع الطائرة المخلعة. طيب إذا كان الأمر بهذه الصورة، ما رأيك أن الطائرة لم تخبرك متى تقلع ويمكن أن تتصل بك في أي وقت من الأوقات لتقول لك ستقلع الطائرة وأنت مطالب بأن تكون من ركابها؟ لعل التخير إذا فاتتك واحدة لحقت بالثانية لتحجز موعدا آخر. ما رأيك يا ترى إذا طرق الباب من غير ما ميعاد، وهذا هو شأن الموت في مجيئه، ويقال لك تفضل؟ إذا قيل لك تفضل رائع، أنت من المكرمين عند الله تبارك وتعالى. لكن إذا فصلت الروح عن البدن بناء على انتهاء الأجل، هذا المعنى معنى ملح على الذات، وذكره ذكرا إيجابيا يورث الصحة النفسية الحقيقية. سنعرض لبعض الأمور التي تتناول هذه الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حذر الأمة من أمر مستقبلها جاءت تحذيراته كثيرة عليه أفضل الصلاة وأتم التحذير، ومن جملة ما حذر منه حذر أن نتبع سنن من كان قبلنا، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل. وحذر الأمة أن تتحول إلى قصعة يهجم عليها أعداؤها بنهم شديد وجوع فظيع، ينتهبون خيراتها ويقتلون رجالاتها ويفسدون أرضها وما يبقون شيئا منها على شيء. أما حذرنا عليه أفضل الصلاة وأتم التحذير من عصر القصعة يوشك أن تداعى عليكم الأمم، حذرنا. أنا يمكن أن أذكر هذا لكني أكون جاهلا كل الجهل إذا ذكرته دون أن أبين ما قاله عليه أفضل الصلاة وأتم التحذير، حيث بين الداء وحدد الدواء، بين الداء وبين الفيروس الذي يورث هذا الداء. ما هو الفيروس هذا الذي يورث ضعفا ووهنا، يورث تكالب الأمم على المسلمين، يورث أن ينزع الله عز وجل مهابتنا من صدور أعدائنا، يورث أن تمتلئ الجوانح بالوهن. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، علما بأنك إذا عشقت هذه الدنيا وكانت بالنسبة لك ليلى كما كانت لقيس وأخذ يتغزل بها، فإن عمرك سيطول إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا العشق. اسقي أرض قلبك بعشقك لهذه الدنيا فإنه لن تأخذ نفسا واحدا زيادة على الأنفاس التي حددها الله تبارك وتعالى. نفس روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرزق والأجل، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لو أنك كرهت الموت، كلما ازدادت كراهيتك للموت ابتعد عنك كيلومتر، فاحقن شرايينك بكراهية الموت، لأن كل حقنة تقصي عنك حتى تجعله في طوكيو وأنت طبعا في الطرف الآخر من الأرض. وما تدري هل كراهية الموت يطيل في العمر أو يقصر العمر؟ لا يقصر العمر ولا يطيل العمر، لا حب الدنيا ولا كراهية الموت، وإنما هي آفات تحل في النفوس بل غفلات. ومن هنا دعوا الصالحين أن يكثروا من ذكر هادم اللذات استجابة لتوجيهاته عليه أفضل الصلاة وأتم فيه. قلنا إن الحقائب ينبغي أن تكون معدة لكل مسافر، وهات واحدا من فوق هذه الأرض لا يكون مسافرا، إنما القوم مسافرون لحضرة الحق وضعينا. إذا ما نظرنا إلى ما قاله علماء الربانيون، وإذا ما استمعنا إلى خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي يقول، أحد المؤرخين الذين حللوا شخصيته يقول إنه كان معدا إعدادا ربانيا ليأتي على يديه فتوح بها يعز الله عز وجل هذا الإسلام، وبها ينتشر رواق الإسلام الذي بشر به عليه أفضل الصلاة وأتم الزكين يوم الخندق. كان يقول للذين يأتيهم: جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. القوم يحبون الحياة ونحن في هذه الحالة ترى لا تغفل عن أننا لا نحبها، نحبها لكن بشرط أن تكون لنا لا علينا، نحبها بشرط أن تقربنا من الله جل جلاله لا أن تقطعنا عن الله عز وجل. بئست الحياة التي لا صلة لنا فيها بالله جل جلاله، بئست الحياة التي تصوغها الغفلات والشهوات، ونعمة الحياة تلك التي نرحل على ظهرها إلى الله جل جلاله، نتقرب إلى الله بالأنفاس ولا أقول بالساعات والأيام والشهور. جئتكم بقوم يحبون الموت، ذلك أن هؤلاء الذين أحبوا الموت لا تظنن أن حب الموت قد قصر أجالهم. وخالد رضي الله عنه هو المثال العجيب في التاريخ كله، وقائد من القوات الذين قال من جملة ما قال: قال كنت أقع على الموت في مظانه. أين الموت؟ دلوني على الموت هنا. مباشرة يلقي بنفسي على الموت والموت يفر منه، إلى أن مات على فراشه وهو قائل: وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. خليط الموت. ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من جملة وصاياه لقادته وأمرائه، ونحن نتكلم عن الحروب، ترى ما نقصد الحروب، وإن كانت الحروب مطلوبة من أجل السد عن حياض هذه الأمة وعن مقدساتها، من أجل استرجاع حقوقها، من أجل تقليم أظافر الشر، تلك الأظافر التي سدت إلى جلود هذه الأمة من أجل أن تسيل دماءها. نقول كان يوصي فيقول: احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. وعلى هذا كثير من الأطباء في مرض السرطان الخطير الذي يرهب الكثيرين بل يرهب الجميع يقولون: لو أن من أصيب بهذا الداء وقف قبالته بنفسه لا تخاف الموت لقوي بنفسه سلك على حكم التكاثر العشوائي للخلايا السرطانية. يعني هذه الحالة النفسية تعطيه دفعة من أروع ما تكون الدفعة. إذا نحن مع أمر ما ينبغي أن يغرب عن البال على الإطلاق، وإنما هو حاضر في الحواس صحيح، لكن ينبغي أن يكون حاضرا في بؤرة الشعور مصاحب بحقيقة أخرى هي من أهم الحقائق، بل هي أهم الحقائق، أهم من حقيقة الموت الذي هو حقيقة ظاهرة باردة، والموت لا ينتهي ما دمنا في هذه الدنيا، لا ينتهي إلا إذا عرضنا على الله جل جلاله، وبعد العرض على الله يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، ثم يؤتى بالموت فيذبح. إذا ذبح الموت لا موت، لا أهل الجنة يموتون ولا أهل النار يموتون. ما الحقيقة الأهم؟ حقيقة التوحيد. أذكر مثالين جاء في شريعة الله عز وجل لتصوغ شريعة الله تبارك وتعالى الباطن. بواطننا تصاغ بأي شيء؟ تصاغ بالحقائق. قل لي ما في قلبك من حقائق أقول لك كيف يكون السلوك. السلوك لتالي الحقائق حقيقة. حينما تخرج من بيتك عند الصباح، إذا كنت من أولئك الذين عكفوا على الأذكار النبوية التي هي لب حقيقة الإيمان، إنما تجليها حقائق الإيمان تجليها الأذكار التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تستفتح حركة الحياة حينما تخرج من بيته إلى السوق، إلى العمل، إلى الوظيفة، إلى الدائرة، إلى المصنع. قل إلى ما شئت من حركة الحياة، تصاغ حركة الحياة بي ولا حول ولا قوة إلا بالله، تصاغ بسم الله، تصاغ بتوكلت على الله. أنت بسم الله تتحرك وتتوكل على الله، قلبك مشحون بالتوكل على الله تبارك وتعالى. ثم أنت حينما تأتي ما تأتي به، إنما تأتي به بإمداد الله تبارك وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تستقبل المساء الآن تستعبر أمرين اثنين هامين، وما ينبغي أن يغربا عن ذات الإنسان أو عن بؤرة شعوره. حينما يمسي المساء وتقول أمسينا وأمسى الملك لله، اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. قضيت الخير والشر، ما ينبغي أن تفارق باطن المؤمن وصدر المؤمن. ذلك أن قضية الخير والشر، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حينما تستحضر أنك محاسب على الخير والشر، فالخير لك والشر ليس لك وإنما عليك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني شر، تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. إذا نحن بين يدي حقيقة الإنسان التي تمثلها الروح أو يمثلها الروح، مع ما المسار. ذكرت لبعض الأحباب، قلت له لو أني بلغت أني سأرحل، لكن أنا أختار المكان الذي أرحل إليه. قالوا أنت تختار المكان، إما أن تختار مكانا هو روضة على شاطئ أنهار فيها ملذ وطاب، وأنت تعد لهذا ونحن نعلمك ما الذي ينبغي أن تأخذ به من الأقوال والأفعال والأحوال كي تكون في هذه الروضة، أو إذا شئت أنت لك الخيار، أنت مختار، وأعطاك الله عز وجل ما به يمكنك أن تعد لما سترحل إليه، وإما أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله تبارك وتعالى العزيز الغفار. حينما يقرع الباب الآن وأكون على بين على يقين من أن القارع هو الذي سيرحلني، إذا كنت قد أعددت ما الذي يخيفني؟ أبدا. وهذا حال الصالحين، سنعرض لهذا أيضا حال الصالحين. إذا كنت قد وثقت بالله وأحسنت الصلة بالله وأحسنت الظن بالله تبارك وتعالى، وقد أخذت نفسك بشرع الله تبارك وتعالى، وقد أخبرك رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم الدين بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وجاءت بعض الأحاديث تبين ما الأسباب التي تفضي إلى عذاب القبر، ونحن في عذاب القبر أو نعيم القبر إنما نتكلم عن الرحلة التي بها ننتقل بعدما تنفصل الولاية أو لا يبقى ولاية للروح على البدن. عند ذلك يكون الرحيم. إذا قضية الموت ليس قضية الموت منحصرة في انتهاء، وإنما هو انتقال ليس غير. ولعل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، نصوص كثيرة تدل على أننا سنخرج من هذه الدار إلى عالم البرزخ. قرع الباب الرحيم، وهذا إذا قرع الباب ولا يقرع الباب حقيقة ما تجده إلا أنت بين يديه، ثم إذا به ينزع الروح. ونسأل الله عز وجل في هذا أن نكون من أولئك الذين قال الله عز وجل عنهم: والناشطات نشطا لا النازعات غرقا. لأن العلماء يقولون النازعات غرقا يعني نزع الروح من جذور جذورها، حيث تضرب في أعماق النفس وتتكالب على التمسك والالتزام، بخلاف روح المؤمن فإنها تفيض هكذا إفاضة مذ أن تشم رائحة الملائكة. مورد عن الحارث المحاسبي أنه قال: واستعن على قصر الأمل بدوام ذكر الموت. وهذا قد ذكرنا شيئا منه ولعله يكفي، ولكن هنا قصر الأمل بدوام ذكر الموت. كنا ينبغي أن تستحضر أنه يمكن أن نستخدم قرع الباب لا مانع، مع أنه لا باب ولا قرع هنا. قال: ينبغي أن تكون على استعداد للرحيل، أنت تترحل، ليس معك إقامة دائمة، ما في إقامة دائمة في هذه الدنيا ولا لأحد. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، أنت عم تنتظر أن تبقى في هذه الدنيا. ومن هنا ينبغي أن تعد نفسك أو أن تصور سلوكك بهذه الحقيقة. يمكن أن تبقى 100 سنة بهذه الحالة، لكنك إذا كنت دائما على استعداد للرحيل، مع ذلك أنك أقل ما يقال لا تسوف، وأقل ما يقال تغتنم الفرص. المبادرة مسابقة الموت أمر مهم جدا، وقد بين الله تبارك وتعالى حال أولئك الذين استجابوا لتوجيهات الله تبارك وتعالى وتعاليم الله تبارك وتعالى. قالوا: ويسارعون في الخيرات. يسارعون لا يباطئون أو لا يبطئون. يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: هذا من الأدلة على أن قضية الموت من القضايا الظاهرة، ما ينبغي أن تخفى، ينبغي أن تستحضر، لكن استحضارا إيجابيا، بمعنى أني حينما أكون على استعداد للرحيل ما ينبغي أن أؤخر عمل اليوم إلى الغد، ما ينبغي أن أتوانى، على استعداد دائم حينما أدعى أن ألبي الدعاء. عمر رضي الله عنه يقول: كل يوم يقال مات فلان وفلان، كل يوم يقال مات فلان وفلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. من قال هذا القول؟ عمر رضي الله عنه. هل انتقل عمر للرفيق الأعلى؟ انتقل عمر للرفيق الأعلى. أنت قد ضمنت ألا تسير في هذا المسار؟ كيف والله عز وجل يقول: كل نفس ذائقة الموت؟ ومن لطائف ما وقف عليه العلماء، قالوا: مما يدل على أن النفس تبقى ولا تموت الذي هو الموت هو انفصام العلاقة، فقط انفصام العلاقة بين الروح وبين البدن. وإلا أخبر الله عز وجل عن النفس أنها تذوق، فهي ذوقة، والذائق لا يكون ميتا، كل نفس ذائقة الموت. إذا الموت له طعم خاص، هذا الطعم ترى ما يبعد عن معنى قلنا فصل العلاقة بين الروح وبين البدن. سيدنا علي رضي الله عنه رجل عجيب بهذه الحقيقة، وإن كان من أقواله التي هي من الأقوال الباهرة، يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله، نفس المرء خطاه إلى أجله. أنا حينما أكون متوجها إلى حمص مشي على الأقدام، مسافة بعيدة، لكن أتظن بأني لا أصل ما دمت سائرا ينبغي أن أصل. إذا كنت قد وضعت على ظهر الليل والنهار ولا أنزل إلا في القبر، والليل والنهار يخبان بي يسرعان بي يغذان السير بي إلى أن أنزل، ما دمت أنا متوجه كل خطوة تقربني من هدفي وتبعدني عما كنت فيه. فمن هنا نفس المرء خطاه إلى أجله، متى يقف عند حافة القبر ويدفع فيه؟ إذا ما انتهى النفس، يعني الخطوة لم يعد له خطوة عند الله تبارك وتعالى. هنا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى. نحن بالنسبة لنا نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسير. العمر كلما ازداد العمر قربنا من النهاية، يفرح المرء بالأيام يقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. الموت سأجد نفسي قبالته، لا بد من أن ألتقيه في يوم من الأيام، حيث إني أنا أتوجه إليه وهو يتوجه إلي. وأخيرا يقول الحسن البصري يجلي هذه الحقيقة، يقول: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، ومن ذهب بعضه لا بد من أن يلحق بقية هذا البعض بما ذهب. ويقول الشاعر: يسر المرأة ما ذهب الليالي. تصور أنت الإنسان الذي ينتظر، وهذا كنا نقوله للأحباب في المدرسة الذين يأتون وفي الصيف يرجعون إلى أهاليهم، ينتظرون الصيف، وكلما قرب موعد السفر موعد الصيف، يعني لم يبقى إلا شهر أو شهران، تجده يتبضع يجمع من البضائع ومن الهدايا ومن الهدايا. نقول: لا بد من أن يأتي الصيف، ولا بد من أن تسافر، وهذا السفر يتطلب منك أن تعد له. أنت تفرح بماذا يا ترى؟ يفرح بسرعة الأيام، وربما وجدها بطيئة بقول ما أطول هذه الأيام، يريد أن يسرعها. لكن ما درى أنه كل الأيام التي ينتظرها ويريدها مسرعة مسرعة إنما تنشر من جذع عمره حتى لا يبقى منه إلا ذرة واحدة. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. وأخيرا، أحد الأحباب ذهبنا لتعزيته لولده، وكان ولده قد تخرج من الجامعة ولم يبق إلا يوم أو يومان على حد التخرج، وكان قد درس الشريعة. خرج مع أصحابه يوم الجمعة بعدما صلى العصر، نصف ساعة جاء الخبر على أن السيارة قد انقلبت وتوفي وحده من بين أصحابه. فذهبنا لتعزيته، سألنا السؤال التالي: نحن ذهبنا للتعزية، قال لنا: صلاة الجنازة هل يصح أن يقيم المؤذن فيها ولا يصح أن يؤذن مؤذن ويقيم آخر؟ طبعا السؤال فيه مغالطة، هو لا في أذان ولا في إقامة على صلاة الجنازة، مباشرة الله أكبر مع النية. إذا لا أذان ولا إقامة، لماذا يا ترى؟ نحن سكتنا. فقال: أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير، كما بين الأذان إلى الصلاة. ما معنى هذا؟ حينما يأتي المولود، ولما جاء نفسه الذي توفي رحمه الله أذن والده في أذنه اليمنى وأقامت الأذن الثانية، مع ذلك أنك يا أيها المتوفى لم يبق إلا أن أصلي عليك. ما المدة التي عاش هذا الإنسان بين الأذان والإقامة في أذنيه اليمنى واليسرى وبين الصلاة عليه مدة العمر. أذان المرء حين الطفل يأتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. المسألة التي يمكن أن نذكر بها أنفسنا هنا ثم ندخل في قضية الروح تتمثل فيه. بعضهم ربما يقول والله أنا أود لو أني أموت فأستريح، هكذا يقول، وخاصة أولئك الذين يشقون بعض الشقاء يقول هذا وهو في غفلة. من قال له بأنه إذا مات استراح؟ إذا كان عمله صالحا وله ثقة بالله عز وجل وحسن ظن بربه جل جلاله هذا يرجى له أن يكون على المستوى المطلوب، لكن إذا كان تارك صلاته وكان من الذين يعملون السبع الموبقات ثم يقول أنه إذا متت أنا بستريح، مع ذلك أنه في غفلة أشد من الغفلة وفيها والتي دفعته إلى الإهمال في الشهوات والمعاصي. من قال لك إذا مت استرحت لا تستريح إلا إذا كنت على المستوى المطلوب وقد أعددت لهذه الاستراحة؟ لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه، ولم يقل لا راحة لإنسان، قال لا راحة لمؤمن، ذلك أنه لا بد من لقاء الله عز وجل. ولكن فرق بين أن يرحل إلى الله مجرما بين أن يرحل إلى الله عز وجل صالحا، بين أن يرحل إلى الله تبارك وتعالى على ذكر وعلى طهارة وعلى نظافة وعلى تخلية وتحلية وقل ما شئت مما جاء في شريعة الله عز وجل، أو جاء على نجاسات وخبائث قد ملأت ذاته. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يعرض لنا من النصوص ما يتعلق بقضية الروح، قلنا ما هي الروح لا نعلمها وإن كانت ذواتنا، الروح هي ذاتي أنا الواعية المدركة، ومع ذلك لا أعرف الماهية ولا أحتاج إلى معرفتها إلا إذا شاء الله عز وجل أن يقيفني على معنى الروح. هنا يقول حديث طلحة بن عبيد الله: أردت مالي بالغابة. هذا الحديث الذي يريده ابن القيم الجوزية له شواهد كثيرة في الصحاح في البخاري وغيره. يقول طلحة بن عبيد الله: أردت مالي بالغابة، مكان قرب المدينة المنورة، فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حزام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها التي كانت. وفيه أربعة أدلة سوى ما تقدم. بعدما أتى بالحديث ابن القيم الجوزية يبين الآن من أين نأخذ صفات الروح، تلك الروح التي حدثنا عنها رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. لعل الملحظ الأول الذي هو من الملاحظ التي يمكن أن نقدمها بين يدي ما رصده ابن القيم من الأوصاف، أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بلغ بالكثير منهم الحال من الشفافية ومن الصفاء ومن النقاء ما أطلعهم الله عز وجل على حقائق من حقائق هذا الوجود. أما مر معنا ذلك الذي كان يقرأ القرآن السيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه وإذا بفرسه تتحرك بشدة حتى خاف على ولده من أن تطأها من أن يطأها الفرس، قال: فالتفت فإذا بقناديل مذ أن رآها حتى ارتفعت. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها السكينة تنزلت لقراءتك القرآن، ولو أنك أدمت القراءة لأصبح الناس يرونها هناك أحوال للصحابة رضي الله عنهم جاءت عبر صفاء الشاشات التي نقاها التوحيد وصفاها التوحيد وملأتها الحقائق الربانية. يقول جعلها في قناديل، لا يجعل في قنديل إلا الشيء الحسي، أقول حسي بمعنى الذات يعني. الأمر الثاني انتقالها من حي لحي حيث إنها تنتقل من مكان لمكان. الثالث أنها تتكلم وتقرأ وقد سمع قراءتها. والآخر وصفت بأنها في مكان، سواء كانت في المكان الذي يلتصق بالقبر لا في القبر، ذلك أن كلمة القبر لا تعني على الإطلاق ما أعد للناس مما يسمى عالم البرزخ. بوابة عالم برزخ القبر، ولو افترضنا أن إنسانا لم يقبر وإنما أحرق، لو أن إنسانا قد دخل في بطن حوت، لو أن إنسانا سقط في أعماق الأعماق، لو أن إنسانا كل ما شئت أنت، فإن هؤلاء يكونون كلهم عالم البرزخ. عالم البرزخ هو الفضاء الآخر، هو العالم الثاني الذي له وجود مثل عالم الدنيا لكنه من المغيبات. عالم برزخ من السمعيات، ألم يقل ربنا جل جلاله ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الفاصل بين حاجزين أو بين أمرين، بين هذه الدنيا وبين الآخرة التي سنرحل إليها. إذن حينما نقول القبر عذاب القبر ونعيم القبر، قال لأن أغلب الناس يقبرون، ومن هنا أضيف العذاب للقبر لا على أنه المكان الذي فيه العذاب أو فيه النعيم. حديث البراء بن عازب هو حديث طويل مر معنا بعضه. ملك الموت حينما يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، هذا خطاب لا يكون إلا لمن يفهم ويعقل. يا أيتها النفس، ما قال يا أيها البدن، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، معناها يخاطب عاقلة. تخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء، لا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها منه، مع ذلك أنها تنتقل من يد ليد. ثم قال حتى يكفنوها في ذلك الكفن، يحنطوها بذلك الحنوط. أخبر أنها تكفن وأنها تحنط. يصعد بروحه إلى السماء، مع أن البدن إنما يورى في الثرى. ثم قال يكون أو يخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت، هذا بالنسبة للروح الطيبة. تفتح لها أبواب السماء، يشيع هذا الروح من كل أو يشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي إلى حيث يعلم الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل حينما ينتهى بالروح إلى هذا، ردوا عبدي إلى الأرض. أطلق الآن على الروح أنها عبد، ذلك أنها هي أحق باسم العبد من البدن نفسه، وإن كان كلمة العبد إنما تطلق على الروح وعلى البدن معا. أما روح الكافر جاء في الحديث أنها تتفرق في جسده حينما يهولها منظر ملك الموت، يجذبها تتقطع منها العروق والأعصاب. يوجد لروح المنتن، الروح المجرم يعني، قال يخرج من روح المنتن أنتن ريح وجدت فوق هذه الأرض. وقضية الروائح هذه قضية أيضا غيبية، قضية برزخية، ذلك لو أننا نشم الرائحة وبعضهم يحدث عن روائح طيبة كشهيد يستشهد ثم يضطر إلى أن ينقل جثمانه من مكان لمكان، يكون بعد 40 يوم، بعد 50 يوم، بعد 100 يوم، إنما وجد له ريحا من أطيب ريح المسك، يمكن أن يكون ذلك، ليس بالبعيد. لكن في الأصل كل ما يتعلق بعالم برزخ غير، لا نبي عنه إلا ما جاءنا به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، وعن الروح الخبيث ما هذا الروح الخبيث. يجلسان يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. موضوع سؤال القبر موضوع من المواضيع المهمة جدا التي ينبغي أن تستحضر، على معنى أنك ستسأل من ربك ما دينك ما تقول في هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يكون إلا إذا رجعت الروح إلى جسدها. وأيضا الإجلاس هنا حينما يقول يجلس لا يعني أبدا عالم القبر في أسرته الضيقة والحجارة فوق رأسه، وإنما هو أيضا من الأمور المغيبة. إذ لو أننا رأينا الميت يجلس فترتفع الحجارة من فوقه لكان الأمر واضحا تماما ولم يعد هناك مجال للإيمان. ذلك أننا حينما ندعى للإيمان ندعى للتصديق بمغيب عبر الخبر، وهذا مع الإيمان. ولذلك قال العلماء لا يصح أن أقول الله أنا مؤمن بهذا العمود الذي أمامي، كالذي يقول الله مؤمن بالوطن. يعني ما معنى مؤمن بالوطن؟ والله ما أنا إلى الآن ما أعرفها ولا أريد أن أعرفها. وما أبله الذي يقول مثل هذا القول مؤمن بالوطن؟ قال يعني ما معنى مؤمن بالوطن؟ قال إنه في حجارة. ما شاء الله، والله رائع جدا. أنا ظننت بالأول إنه ما في حجارة، فلا في حجارة وفي ماء وفي حشيش وفي من يرعى الحشيش أيضا. إذا صعد بروحه قيل أي رب عبدك فلان، معك روحه إنما أطلق عليها عبد كذلك هنا، أرجعوه فأروه ماذا أعددت له من الكرامة فيرى مقعده من الجنة أو النار. ما منا من أحد إلا سيكون له رؤيا، هذه رؤيا يجلى له فيها مقعده من الجنة ومقعده من النار. إن كان من أهل الجنة فيقول هذا مقعدك من النار أبدلك الله مكانه، وإذا كان من أهل النار هذا مقعدك من الجنة أبدلك الله مكانه. لماذا؟ قال هناك أسرار منها. لماذا نمر على النار نحن حينما ندخل جنة الله عز وجل إن شاء الله تبارك وتعالى برحمته؟ وإن منكم إلا واردها. لماذا وإنكم إلا واردها؟ لماذا لا يكون الطريق جانبي إنما نأخذه بعيدا عن النار؟ يعني يكفينا. قال لا، حينما تزحزح عن النار تتذوق حلاوة النجاة على أنها وحدها تكفي، هي وحدة تعرف. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وعموما الإنسان بفطرته، وهذا مما فطر الله عز وجل الإنسان، والله تبارك وتعالى الذي فطر الإنسان هو الذي من حكمته نصب الصراط أو ينصب الصراط يوم القيامة ليجوز الناس عنه، لأن الله عز وجل يعلم بما فطر عليه الإنسان أن هذا الإنسان يكون أكثر تذوقا للنجاة بعد الشدة. ربما لو عاش في بحبوحة طوال حياته لا يدري معنى البحبوحة، أما لو كان في ضائقة ثم أخرج منها ليدخل في رحاب البحبوحة هنا يقول الحمد لله كنا في تعب شديد. وهذا ما سمعناه من أولئك الذين قبل ظهور النصف في هذه البلد يقولون بأنه كنا في تعب شديد وفي جهد جهيد. أما الأبناء الذين تنزلوا في العطاء هؤلاء لا يقدرون، الكثير منهم لا يقدروا عظمة النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الناس. إذا خرجت روح المؤمن صلى عليها كل ملك، كل ملك لله عز وجل بين السماء والأرض. الملائكة تصلي على روحه، وبنو آدم يصلون على جسده. الجسد أمامنا نصلي عليه، والملائكة محتفلة بهذه الروح الطائرة الطيبة التي خرجت وتخلصت من عناء الدنيا، من عناء الدنيا إلى راحة الله تبارك وتعالى وإلى روح من الله تبارك وتعالى. ينظر إلى مقعده من الجنة أو النار حتى تقوم الساعة. البدن قد تمزق وتلاشى، إنما الذي يرى المقعدين الروح. أخيرا تخرج نفس المؤمن أطيب، أو تخرج من نفس المؤمن أطيب من ريح المسك، فتنطلق بها الملائكة الذين يتوفونه، فتتلقاهم الملائكة من دون السماء يقولون هذا فلان بن فلان كان يعمل كيت وكيت بمحاسن عمله، فيقول مرحبا بكم وبه، فيخرجونها منهم يصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله، فيشرق في السماوات وهو كبرهان الشمس حتى ينتهى به إلى العرش. طبعا كل منا له بابان، وكلاهما يغلق إذا ما انتهى الأجل وكان الرحيل إلى الله جل جلاله. باب ينزل منه الرزق وآخر يصعد منه العمل. ومن هنا يبكي عليه الباب الذي يغلق حيث لا عمل إلا إذا كان من أولئك الذين هيئوا لما بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من جملة علم ينتفع به ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. مع ذلك أن الباب لا يزال مفتحا ويلحقه حسناته تلك التي أعد لها قبل الرحيل. أما الكافر فإذا قبض صدق بروحه فيقولون ما هذا أو من هذا؟ هذا فلان بن فلان كان يعمل كيف وكيف، كان يؤذي هذه الأمة، كان يناصر أعداءها عليها، كان يخون هذه الأمة، كان يضحي بكل مقدساتها من أجل بالعامية من أجل الصنبعة. فصنبعة يعني جلت على الكرسي يتصنبع، ورجعوه والله ممكن يكون إلى أصل صنبعة صنبعة ما أظن. مهم قال يسرونه بمساوي عمله فيقول لا مرحبا لا مرحبا، ردوه فيرد إلى أسفل الأرض. خروج النفس، طيب الريح، انطلاق الملائكة، تحية الملائكة، قبضهم لها، صعودهم بها، إشراق السماوات لضوئها، انتهاؤها إلى العرش، هي ممتلئة مشهورة من معرفة الله عز وجل. أين معرفة الله تبارك وتعالى بروحك؟ الروح تعرف الله عز وجل، تعرفها قبل أن تتعلق بالبدن. الميثاق المعروف ألست بربكم قالوا بلى، هذا ميثاق الأرواح. انتهوا إلى العرش، قال الملائكة من هذا؟ سؤال عن عين وذات قائمة بنفسها، يعني يريد أن يقول من كل هذا، من كل هذه الأوصاف، أن الروح ذات وليست عرضا، ذات تقبض، ذات يصعد بها، ذات يشرق بها المكان الذي تحل فيه. هذا ما تيسر. وكان بالود إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبدأ بالجزء الأول مع وقفها هنا من أجل أن نغطي بعض المواضيع التي قفزنا عنها أو سجلت ولم نجد التسجيل، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفق من أجل تغطية الجزء الأول إذ فيه قرابة 10 من الأبيات، نرجو الله عز وجل أن يوفق من أجل مديها. وقلنا سبب هذا الإلحاح من أولئك الذين يراجعون الموقع ويسألون باستمرار أين هذا أين هذا أين هذا. فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى السبت القادم بالجزء الأول، ثم بعد أن ننتهي نكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما وصلنا إليه. أظن إحنا وصلنا إلى 88 وسنبدأ 89، سنجد وقت إن شاء الله تبارك وتعالى قبل البداية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.